بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ها نحن على رأس الجزء 29، وأوله سورة الملك. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقفتان، الأولى تبارك، تبارك الذي بيده الملك. إذا وضع الله البركة في شيء فإن هذا الشيء ستجد بركاته قد عمت المكان. قال الله جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. سبحانه وتعالى ما قالش فتحنا عليهم أنهار لا بركات من السماء والأرض. فالبركة إذا حلت في إنسان مثل سيدنا عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. الإنسان إذا حلت فيه البركة فإنه أينما كان تنزل بركته على المكان الذي هو فيه. إذا حلت البركة في بيت تجد أهل هذا البيت يعيشون في وئام وفي طيبة، بورك في أرزاقهم فأرزاقهم عليهم دارة. إذا بورك في الوقت، وهذا ما نفتقده في هذه الأيام، نفتقده بشدة، بركة الوقت. الوقت لم يعد فيه بركة، والمال لم يعد فيه بركة، وذهبت البركات بسبب المعاصي. قال الله جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. البركة، البركة تمحق بالمعاصي والذنوب. وجد في كيس للإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن حنبل، في كتاب الزهد حكى هذه القصة. قال: وجدت في كيس لأبي حبة حنطة قدر التمرة مكتوب عليها: هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، حبة حنطة، حبة قمح قدر التمرة، قد التمرة، وأكيد التمرة ما كانش زي تمرة أيامنا ديك، كانت التمرة كبيرة لدرجة أن حبة الحنطة مكتوب عليها، على حبة الحنطة: هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. فلذلك أيضا في آخر الزمان حين ينزل المهدي المنتظر فإنه ستظهر البركة، تعطي الأرض بركتها، حتى أن الفئام من الناس يأكلون شقة الرمانة ويجلسون يستظلون بقحفها. هتبقى الرمانة ساع تكفي 8 أشخاص، نص الرمانة، وتغطيهم يعملوها شمسية كده، حاجة من الرومانسيات الجميلة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يضع البركة فيما شاء من الأماكن، زي المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، في الأماكن زي الكعبة مكان فيه بركة، في القرآن، وفي بعض السور فيه، هو القرآن كله بركة، لكن بعض السور خصت بالبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فلذلك هناك يعني أشياء محددة ومعينة، أماكن معينة فيها بركة، أشياء معينة مثل القرآن وغيره فيها بركة، في أوقات معينة فيها بركة، في أشخاص معينين فيهم بركة. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. انظر كيف قدم الموت على الحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم اختبار وابتلاء أيكم أحسن عملا. هذا سر الخلق. قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الله جل جلاله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الابتلاء بحسن العمل. خلقك الله عز وجل، وزمن في آية سورة النحل، وهم يخلقون أموات، انت مخلوق أصلا ميت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي: إنك ميت وإنهم ميتون. فالأصل فيك إنك ميت، أيا ميت، يا من التراب وإلى التراب تصير. ابتليت بحسن العمل، ماذا ستعمل؟ حسن العمل. ثم يأتينا في سورة تبارك، في سورة الملك، الاعتراف الرهيب. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. وكما قلت لكم، كم أود أن أتحدث عن الجنة وجمال الجنة وعظمة الجنة، أود أن أتحدث عن النار وخطر النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها. إشكال النار، اسمع الحديث لتعرف حجم الإشكال في نار جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الجنة من أهل النار، فيصبر في النار صبغة، أو قال يغمس في النار غمسة، ثم يخرج فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. أنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني واحد عاش ملك 100 سنة منعم في أعظم النعيم، بس مجرد أن يغمس في النار غمسة لحظة واحدة ويطلع، مجرد ما يخرج من النار شفت نعيم عمري، لحظة واحدة تنسي نعيم الدنيا كله. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، بتشهق، بتشفطهم شفط، وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. النار يومها ربنا، واحنا اتكلمنا عن القيامة كتير، لكن فاتنا في الكلام عن القيامة جملة مهمة قوي، وهي ان كل الناس يوم القيامة، اما يروحوا لأي نبي من الانبياء يقولوا له اشفع لنا، النبي يقول ايه؟ يقول لهم: ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا الى غيري. كيف ستلقى ربا غضبان؟ كيف ستتكلم مع ربنا وهو غضبان؟ وبما ستجيبه وهو غضبان؟ تكاد تميز من الغيظ. لذلك النار غضبانة لغضب الله، هتتفرتك من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، وقالوا ما نزل الله من شيء، أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا الاعتراف الرهيب بقى، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. يبقى هي دي مشكلتهم وهو ده ذنبهم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. قلت لك الحديث إن أخطر شيء معاصي السر، معاصي الخلوة، أن تجرأت على الله، أن عملت حسابا للناس ولم تعمل حسابا لله سبحانه وتعالى. أما في سورة نون والقلم وما يسطرون فيأتينا ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ووقفتي مع هذه الآية ليس لأتحدث عن الأخلاق، وإنما وقفتي فقط كيف احتمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثناء من الله. الله يمدح النبي محمد، الله العظيم جل جلاله يقول للنبي وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله، لما ربنا يقول عن حاجة عظيمة تبقى الحاجة دي ازاي؟ عد علينا في سورة الملك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يا ترى الآية دي بتكلمك أنت إنك ماشي مكبا على وجهك، ما أنت شايف قدامك، ما أنت شايف الصراط. وكأن الآية تخاطبنا أن نهتم بأن نعلم ونمشي على هدى ونور مش مكبا على وجهه. في قول الله عز وجل في سورة القلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. كتير من الناس واقع في الإشكال ده إن حواليه بيروضوه على ترك الدين. ودوا لو تدهن يعني تلاين، فيدهنون فيلاينون. اوعى تبيع دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بتبيع صلاة الظهر مقابل المرتب اللي انت بتاخده، بتبيع صلاة العصر او صلاة المغرب عشان انت راكب السيارة في الطريق وما بتقفش، ما بتضيع منك الصلاة، ولو نزلت صليت ورجعت ركبت تاني هتدفع مبلغ، فبتبيع الصلاة عشان المبلغ الأجرة ده. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ودوا لو تدهن فيدهنون. أما في سورة الحاقة فوصف آخر للقيامة مر معنا، ولكن أريد أن أقف بس مع الذي أخذ كتابه بشماله وهو يقول لما قال الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم. ده اللي انا عايز اقف معاه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. كان ابو الدرداء رضي الله عنه يجلس مع زوجته ام الدرداء رضي الله عنها، فقال لها حين قرأ هذه الآية إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، قال لها لقد فزنا بواحدة من الاثنتين، آمنا بالله العظيم وبقيت الأخرى أن نحض على طعام المسكين. أيها الإخوة، إن من القربات العظيمة عند الله إطعام الطعام، وإطعام الطعام ليس للفقراء فقط، وإنما أن تطعم وكل حتى الأغنياء. يعني لما تعمل عزومة وتوكل الناس هذا مما يحبه الله. الله عز وجل يحب إطعام الطعام، هذه قربة عظيمة جدا إنك توكل تأكل الناس تعطيهم ما يأكلونه. هذا الإطعام إن لم تستطعه حب عليه، يعني حث عليه، يعني دل الناس عليه، يعني ادفع الناس اليه، يعني وجه الناس اليه. يعني لما تشوف صاحب مطعم قل له انت بتوكل النهارده ببلاش كم واحد في اليوم، لما تشوف واحد قاعد بياكل قل له تاكل لوحدك ليه، وكل معاك حد. اشكال كبير جدا مساله رمي الطعام ده من عدم الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرموا الخبز. الخبز اكرمه، مفيش داعي ان الفتات يترمي، فما بالك بقى بالطعام الغالي زي اللحم والارز والسمن والحاجات دي، كيف لا تلقي طعاما. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. إذن صاحبك الحميم اللي انت اطعمته. جاء في الحديث ان الفقراء يوم القيامة لهم دولة، يأتون يوم القيامة فيقول الله عز وجل لهم انزلوا الموقف فانظروا من اطعمكم في لقمة او كساكم في ثوبا او سقاكم في شربة فخذوا بيده وادخلوه الجنة. يبقى اللي انت اطعمته ده يوم القيامة ياخد بايدك اللقمة اللي انت قدمتها دي، هتنفعك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. من الايات، عايزين نختم، ان علم الله فيك يجلب التخفيف. قال سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من في سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى. فعلم الله بظروفك هو عليم لا يحتاج أن يعلم، فعلمه بك يخفف. شوفها تاني فين، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشروهن. شوف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فحين يعلم الله عز... الله يعلم، انت مش محتاج ان انت تقول انا ضعيف او ما اقدرش، لا لا لا، ربنا عليم يعلم نقاط ضعفك، واذا علم فانه يخفف سبحانه وتعالى. في سورة الإنسان ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وإيه؟ وملكا كبيرا. هتبقى هناك ملك كبير في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.